برحب بضيفي العزيز الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بيك أخوك. أنا جايبك هنكفك النهاردة. أنا تحت أمرك. أنت كاتب بتقول أنه فصل الدعوي عن السياسي نوع من الاستسلام للعلمانية. عايز شوية تعريفات بقى، يعني عايز الأول تعريفك للعلمانية. العلمانية ليس لها كتاب مقدس وليس لها نبي، فعلشان كده ملهاش تعريف ثابت صارم. إنما أنت بتتكلم في بيئة سياسية، ما بتتكلمش في الفراغ. فالبيئة السياسية دي من 200 سنة وبالذات من 60 سنة فاتوا بقى فيها مصطلح العلمانية، مصطلح واضح، وهو استبعاد الدين من المجال السياسي على الأقل. أو خلينا نقول برأي الدكتور عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. فهو بيقول إن العلمانية الجزئية هي استبعاد الدين من المجال السياسي والمجالات الفنية، لكن العلمانية الشاملة هي استبعاد الدين من الحياة وتحول العلمانية نفسها إلى نموذج معرفي، نظرة، رؤية، فلسفة للحياة. فسواء العلمانية الجزئية أو العلمانية الشاملة ما كانتش المشكلة مشكلة صراع فكري بقدر ما المشكلة الحقيقية مشكلة صراع واقعي. الدين ده ايه دوره في الحياة؟ ايه علاقة الدولة بالدين؟ فكل اللي بيتكلموا عن العلمانية بيتكلموا عن استبعاد الدين من المجال السياسي. المجال السياسي اللي هو أهم مجال والذي له سيطرة على المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. شايف أن العلمانيين المصريين رأيهم أنه الدين يستبعد من السياسة؟ ده كلامهم، ده تعريفهم يعني؟ ده كلامهم المنشور، يعني أنا ما بقولش كلام من عندي. مين رموز العلمانيين في مصر؟ لا أنا بتكلم عن تجربة جيلك أو جيلنا. نعم ما أنا بتكلم هو يعني كل الناس اللي كانت بتخرج على وسائل الإعلام يعني في أي سياق. مش فصل الدين عن السياسة، مش فصل الدولة عن، مش فصل الدين عن الدولة، لا فصل الدين عن السياسة. المعنيين واحد، لأن احنا بنتكلم في بيئة إعلامية ما عندهاش هذا التفريق الدقيق بين المصطلحات. هو يقصد أن الدين لا يكون له رأي ولا توجه في رأي الدولة في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في العلاقات الدولية. بيقول لك السياسة دي موقع فيه دايما اختلافات واضطرابات، موقع وحش، الدين حلو ومقدس وجميل، بلاش ننجس الدين بإدخاله في السياسة. فهو بيدعو بشكل واضح للفصل بين الدين وبين مجالات النشاط العام اللي أهمها هو السياسة. طب انت شايف في النمو، يعني خلينا نروح للعكس بقى، انت شايف انه لا لازم يكون في علاقه وعلاقه مباشره. نعم. تجربه حكم مثلا الاخوان المسلمين سنه وما قبلها في الانتخابات ومرشحين الاسلاميين وخطبهم ودعايتهم وبعد كده نجاح احدهم وبعد كده لغايه 30/6، انت شايف ده نموذج تطبيقي لعلاقه الدين بالسياسه زي ما انت شايفها؟ لا بالعكس، انا شايف ان الاخوان على الحقيقه لم يحكموا، وهم على الحقيقة ما حاولوش يغيروا أي، يعني أي شيء من أساسيات ونظام الدولة الحديثة. يعني هو ما حصلش أي شيء إلا أنه فكر أنه يبدل الناس القائمة على المؤسسات دي بناس يعني أكثر نظافة ونزاهة وصلاحا. يعني بلاش وقت الحكم، تصور قبل الحكم، قبل الحكم يعني أنت شايف مثلا كان كل المجال نظري. ده سؤالي، يعني أنا مثلا أذكر جيدا، وانا في الحوار ده مش هقول رايي بس هقول لك وقائع. انا اذكر جيدا مثلا انه وقت ما الشيخ حازم ابو اسماعيل ترشح، ربنا يفك سجنه طبعا، انا سمعت مثلا من بعض المشايخ على قنوات سلفيه انه لا يجوز انتخاب غيره، او انه ده ممثل الاسلام في الانتخابات. طبعا ده كان الدكتور مرسي لسه ما نزلش وبتاع، وانه مستقر، الراجل كان بيقول مستقر في ضميري انه اللي يعمل كده يعني يبقى اثم، بس انا مش عاوز اقول كده، قال كده بالظبط يعني. تمام. انت شايف ان ده نموذج تطبيقي، انه السياسة تتحول في حد ذاتها لمقدس وليعمل غير اللي الاسلاميين شايفينه ويبقى يبقى يبقى آثم؟ طيب انا سعيد انك سألت السؤال ده بمناسبة الشيخ حازم. النموذج ده نموذج تطبيقي. نظرتنا للدين انه هو مقدس، ده الدين نفسه، انما آراء الناس اللي بيتكلموا في الدين ليست مقدسة. التجربة دي، طب ما حصل فصل اهو يا مولانا. لا ما هو لا ده موضوع مختلف تماما. انت دلوقتي عايز تقول ايه؟ خليني ادخل في المثال التطبيقي علشان ما انتهش في النظرية. انت اللي بدأت الراجل اللي بيقول كده، انا رايح معاك. ما انا يعني انا هوضح اهو. الراجل اللي بيقول انا شايف ان اللي ينتخب حد غير حازم صلاح ابو اسماعيل آثم، هيطلع واحد شيخ تاني بيقول انا شايف اللي ينتخب حد غير مرسي آثم. واحد ثالث أنا شايف اللي ينتخب غير أبو الفتوح أسم. طيب الدين بقى ملعب. المشكلة المشكلة إزاي؟ بيقسموا على أي أساس؟ أيوة آثم ده هو اجتهاده الشخصي. الفقيه لما بيفتي بيفتي باجتهاده الشخصي. احنا عندنا خلافات بين العلماء وعندنا مذاهب مالكي وفقهي وحنبلي، وقد يكون في المسألة الواحدة أربع آراء. خلاص لما حد من عامة الأمة بياخد برأي من الأربع آراء دول، مش معنى كده ما فيش ولا رأي واحد فيهم رأي مقدس، فهو كل واحد بيقول اجتهاده، ما فيش أي إشكال إن يبقى فيه تنوع آراء. الإثم أو عدم الإثم ده قائم على مدى اجتهاد الفقيه، ثم على يعني العامي الذي أخذ برأي الفقيه. طالما أخذ برأي من يثق بدينه وعلمه فقد نجا، والمثل العام اللي بيقول لك حطها في رقبة عالم وطلع سالم. طيب بس احنا كده فعلا فما فيش أي مشكلة. آراء بص يعني أصله احنا كده ما حولناش آراء الرجال الى دين. في المشروع الإسلامي زي ما انا فاهمه او زي ما انا قريته عند الدكتور عمارة والدكتور العوة، انا قريت كتب الناس دي كلها، تمام، السياسة فرع مش كده؟ تمام. هي اصلا عند الشيعة بس، لكن عند اهل السنة فرع. هو لا مش كده، انت كده خليت. طيب قول لي. لا هو مش كده. هو الدكتور عمارة لما بيقول ان السياسة في الفقه السني فرع على عكس ما هي في الفقه الشيعي اصل، معنى كده ايه؟ ان مفيش نصوص حكمت تفاصيل العمليه السياسيه في الفقه السني. كويس، انت بينما في الفقه الشيعي مقدسه اهو. لا لا لا، مش هينتخب الراجل يبقى قاسم. ده انا بقول مش مقدس، انا بقول ده اجتهاد الفقيه. يعني انا دلوقتي خليني اقول لك الراجل فيه مقدس يا استاذ محمد، يعني في الاخر الراجل قاسم حرام عليه ما ينتخبش، وده أيوة ده كلام ما ينفعش في الانتخابات. ما هو من يملك التقسيم؟ احنا ما عندناش النموذج الكنسي اللي بيقول لك انت هتعمل كده والا هطردك من الصلاه او هطردك من الكنيسه او يعني هفرض عليك الحرمان. كل الاراء دي هي اراء مجتهدين، هي اراء مدنيه. زي انت لما بتسمع 3 4 سياسيين، واحد بيقول لك انا شايف افضل مرشح مرسي، والتاني بيقول لك شايف افضل مرشح حازم. افضل وفقا لمعايير دنيويه، ده عنده مشروع كده. ده انما التاني بيقول لك وفقا للدين لازم تتخذ. تمام، ده اجتهاده، ده اجتهاده، لانه الدين هنا، لانه الدين مش منفصل عن الحياه. الدين له راي في المسائل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. يعني انا شايف لما انا اجي اقول لك يا استاذ محمد، باعتباري انا بثق في حضرتك ككاتب ومحلل سياسي، ايه رايك في الموضوع الفلاني؟ العلاقه بين الفقيه وبين الراي ده نسبي، رايي في الموضوع الفلاني نسبي بالزبط. تاخد بيه او ما تاخدش، في الحالتين ما انتش قاسم. ما هو كده فعلا. اذا الراجل بيقول لك انت، ما هو اذا كنت انا عامي يعني ما بفهمش في السياسه، وسالت الاستاذ محمد اللي هو بيفهم في السياسه قوي، فراي الاستاذ محمد ده عندي اصبح حجه. خلاص انا بسالك انتخب مين؟ لا ده المفروض تسال الناس كلها، الدنيا كلها كده. لا بس المفروض تسال اكتر من حد، وفي الدين ممكن تسال اكتر من حد، وفي الدين تسال اكتر من حد برضه، وخذ بمن تطمئن اليه وتطمئن انه عالم ولا يبيع علمه لا بمال ولا بشهره ولا بمكسب ولا بغرض. فانا عايز اقول هو فكره استبعاد ماشي. لا يعني انا عايز اقول ايه، انا هو الاشتباك عميق الى هذا الحد فعلا، لانه في ناس عايزه تستبعد الدين من انه يبقى له راي حتى في الموضوع ده. لا انا عايز اقول لك صحيح ما فيش حد بيتكلم بسم الله، يعني ما فيش حد عنده التفويض بسم الله. خلاص كل ما تسمعه من اراء دينيه هو اجتهاد الفقيه او اجتهاد ذو الدين، اجتهاد العالم في المساله. اجتهاد العالم في المساله ده يلزم من يرى ان هذا العالم عالم ويثق في دينه وعلمه، يعني يثق في أمانته ويثق في علمه. فما فيش أي مشكلة أن يبقى عندنا آراء دينية مختلفة في المسائل السياسية. أنت في مقالك قلت أنه الغنوشي قدم تنازلات عشان يبقى ديمقراطي بدل ما يبقى إسلامي. صحيح. أنت شايف أن في تعارض ما بين الديمقراطية والحرية ما بين الإسلام أو تصورك؟ الديمقراطية كلفظ لفظ ملتبس. يعني إيه؟ في ناس بتقول الديمقراطية وأصدها الحرية، أصدها قدرة الشعب على اختيار الحاكم ومراقبة الحاكم وعزل الحاكم، ده مقصودهم بكلمة الديمقراطية. الديمقراطية دي بالمعنى ده لا تخالف الإسلام. خلاص؟ في ناس بتقصد بكلمة الديمقراطية نموذج معرفي، يعني الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وما فيش مرجعية عليا للدولة إلا الدولة نفسها. المرجعية دي هي الدستور. أيوة، ما هي المرجعية دي بيحطها الناس وفقا لاعتقاداتهم اللي هي ممكن تكون الدين. شفت رجعنا تاني، يبقى احنا حطينا كده قيد وفقا لاعتقاداتهم اللي ممكن تكون الدين. طالما أي بني آدم في الدنيا عنده معتقد. خلاص أنا بحب دايما أستخدم العبارة الحكيمة للشيخ حازم، وهي الديمقراطية حلال ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا. يبقى القيد ده قيد موجود. الناس في مصر عملت ديمقراطية اختارت إسلاميين هيحكموا بالإسلام. في ناس شايفة أن دي الديمقراطية، وفي ناس شايفة أن لا دي مش الديمقراطية. الديمقراطية نموذج معرفي وثقافي يساوي الدولة الحديثة والليبرالية الغربية، اللي هو ليس هناك مرجعية للدولة إلا الدولة نفسها. مين اللي بيعمل الدولة ومرجعيتها؟ هم الناس متحررين من أي إطار مرجعي آخر. وعلشان كده بيحطوا جوه الديمقراطية دي الثقافة الغربية، بمعناها في الحرية، المعنى المفتوح للحرية بما فيها حرية أي حاجة، حرية الكفر، حرية الزنا، حرية الشذوذ، حرية نشر الإباحية ونشر الإلحاد. هو شايف أن دي الديمقراطية لأنها بالنسبة له جزء من منظومة ثقافية غربية. الديمقراطية دي أكيد مخالفة للإسلام، وده أصل الاشتباك بين الإسلاميين. أكيد مخالفة لفهمك للإسلام. ما هو أنت قلت مثلا حرية الكفر، هو حرية الكفر مش مكفول في الإسلام؟ لا، حرية الكفر مش مكفول في الإسلام. إما الإيه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده تهديد، ده تهديد. أنا لما بقول لك أنا حطيت قانون حديد. أنا حطيت قانون هتلتزم بالقانون، أنت حر. مش هتلتزم بالقانون، أنت حر. طيب ده تهديد. هي الآية بتقول إيه؟ وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إن ده اللي هو ربنا. أيوة صحيح. يبقى ده تهديد ولا كويس حرية الاختيار؟ في الآخر هو مكفول له إنه يكفر في الدنيا ويتعاقب فوق. طيب مسألة حرية الردة يعني هي فيها كلام كتير. لا لا لا، الكفر كفر مش الردة. هو من الأول للآخر كان مش معاك. لا لا لا لا لا، من الأول والردة للآخر. وكل اللي انت عاوزه في الآخر، في الآخر الآية واضحة هو حر. لا، ما هو احنا لو دخلنا في سياق الآية واضحة فانت مش ما بتاخدش حكم فقهي من آية واحدة، انت بتاخد الحكم الفقهي من مجموع الايات والاحاديث ومن سيره النبي والخلفاء الراشدين. وصلنا لانه في الاخر نموذج قريب من ولايه الفقيه، يعني لا الفقيه لا في الاخر لا هو اللي هيحدد الدوله بتتحكم ازاي وبتمشي ازاي وفقا لفهمه هو. لا لا، غير صحيح. لان الفقيه في الاسلام وفي السياق السني مش مؤسسه، مش كهنوت، مش نظام هرمي. ده كلام، ده مجموعه شبكيه. انت قلت في الاخر مجموعة مش من حقهم يختاروا الا الاسلاميين والا هيبقوا اثمين. لا لا لا، دايما الراجل قال لحظه بس. ما انت كده الموضوع كبر بقى وبناخد اكتر من مجال. انا سياق الموضوع هو ان الديمقراطيه بالنموذج اللي فيه الحريه الليبراليه الغربيه كده تحولت الى نموذج ثقافي، نموذج معرفي، لم تتحول الى اليه. فانا بقول الديمقراطيه بالنموذج ده نموذج مخالف للاسلام، لان الدوله الاسلاميه مثلا ما ينفعش تسمح بالخمر، ما ينفعش تسمح بالزنا، ما ينفعش تسمح بالسياحه، يعني السياحه اللي فيها عري. ده قيم، دي المرجعيه العليا. زي الدوله مثلا الحديثه دلوقتي لما تقرر تحريم المخدرات، تحريم المخدرات ده في فلسفة الحرية جزء من الاعتداء على الحرية الشخصية. لكن في النهاية كل دولة لها مرجعية، لها إطار عام، لها قيم عامة. في ظل هذه القيم بتقدر تقول حتى الدولة الحديثة، يعني حتى الدولة الغربية لما بتقول الفيلم ده مثلا يسمعه اللي أعلى من 18 سنة، ده نوع من التدخل في الحرية. القيم اللي عندهم فرضت عليهم نوع من المصالح. فأنا بقول الدولة الإسلامية عندها من النصوص ومن النصوص القرآنية والنبوية اللي يخليها لا توافق على شيوع الخمر، لا توافق على حرية الزنا، لا توافق على حرية نشر الإباحية أو نشر الإلحاد. وأنا بس يعني نفسي أعرف منك النصوص دي، لأن أنا عندي طول الوقت تفرقة ما بين التحريم الفردي وما بين أن الدولة تتدخل وتتحكم في تدين الناس. هتبقى متدين غصب عنك، أنا مش موافق، لكن ماشي مش دي القصة. القصة بقى أنت قلت ما أنت كده عايز بقى سلسلة حلقات في لا لا حلقات إيه، خلينا بس في المقال. أنت قلت أن أنت مش موافق عن فصل الدعوي عن السياسي، مع أن فصل الدعوي عن السياسي ما يتعارضش مع كل اللي أنت قلته ده، بالعكس هيخلي فيه تخصص. لا، أنا بقول في المقال أنه فصل الدعوي عن السياسي هي فكرة ما ينفعش نناقشها كفكرة مجردة، إنما لازم نشوف مين اللي قالها وقالها في أي سياق. لأن الغنوشي لما بيقول فصل الدعوي عن السياسي، الغنوشي مش مجرد مفكر قاعد في المكتب فطلعت له فكرة فكتب كتاب. الغنوشي راجل في داخل المعترك السياسي، عنده أهداف وعنده مصالح وعنده توازنات. فبطبيعة الحال لما يقول فكرة بالمنظر ده يبقى لها آثار عملية ولها ضغوط كذلك. وهو حتى حب يدافع عن نفسه فقال إن الخطوة دي مش لا تخضع لإكراهات ظرفية. فصل الدعوي عن السياسي، أنا بقول إنه مش ممكن ومش طبيعي. إذا كان المسألة مسألة تخصص فعمر المسألة دي ما كانت مشكلة، لا عند الغنوشي فيما قبل ولا عند أي حركة من الحركات الإسلامية. يعني ما فيش حد جاء عند حركة إسلامية وقال لهم لازم اللي يترشح لرئاسة البرلمان ولا رئاسة الجمهورية يبقى شيخ مسجد أو يبقى فقيه. بس ده حصل أول ما بدأنا نطبق، ده اللي حصل. أكبر نقطة كانت في دعاية الدكتور مرسي إنه حافظ القرآن، اكبر نقطه كانت في دعايه حازم ابو اسماعيل انه بيطلع حملاته من المساجد وانه راجل دارس للفقه وللعلم وراحت السياسه في خبر كان يعني دكتور حازم تحديدا يعني الكلام اللي انا سمعته في السياسه اثناء حملته كان اقل بكتير من اللي سمعناه في الدين في الدين بوصفه متخصص في الدين بوصفه فقيه بيطلع يكلم الناس عن الوضوء والصلاه لا لا غير صحيح. ده اللي حصل لا لا لا غير صحيح ما كانش كلام الشيخ حازم في الدين اكتر من دروسه اللي كانت بتتشير حملته طيب. السوشيال ميديا الدعايه اللي في الشوارع في فرق بين ان انا اقول انا مرشح فمن مواهبي واحد واثنين وثلاثه واربعه ما في فرق ما لهاش علاقه بالحاجه اللي انت بتترشح لها يعني انت دلوقتي مقدم على كرسي تاريخ يعني. هتروح تدرس تاريخ في جامعه كاليفورنيا فتقول لهم انا بعرف اطبخ كويس ومراتي مبسوطه مني وبربي اولادي كويس ده له علاقه بالتاريخ الدعايه الانتخابيه قائمة على تقريب المرشح وتحبيبه وتزيينه للناس الراجل ده أقرب إليكم والراجل ده منكم وفيكم وعاش في الصحراء ما هو اللي طلع من العشوائيات ده مشترط يفهم في السياسة؟ لا لكن بنقول للناس الراجل ده طالع من العشوائيات لما يطلع من العشوائيات ده طرف حاسس بمشاكل الناس اللي هو بيشتغلها كل اللي تربوا في العشوائيات بيفهموا في السياسة؟ مش بالضرورة بس لكن لو في سياسي بيفهم في السياسة طالع من العشوائيات انت كده هي دي الاجابه هي دي الاجابه بالظبط ما هي دي الاجابه بالظبط علاقتنا بالموضوع لان انت قدام شعب عنده طموح ان يطبق الاسلام بعد فتره من الابتعاد عنه فانت بتقول له الراجل ده بيفهم في السياسه وكمان من مزاياه انه فاهم في الدين انت انت انت, انت هجومي عليه انا متفق معاه ان انا بهجومي عليه عشان ما فيش اشكال ما فيش اشكال بس الفكره ان انا بقول لك انت بتقول الشيخ حازم ده بيفهم في السياسه ده رقم واحد زائد انه طالع من وسطكم زائد انه بيفهم في الدين زائد انه اشتغل محامي زائد زائد زائد محمد مرسي ده راجل ايوه بيفهم في السياسه وكان رئيس حزبه له تجربه برلمانيه لكن ده واحد منكم وكان فلاح وابوه فلاح واخته ماتت في مستشفى حكومي ومزارع وفاهم دي دعاية انتخابية إنما هل حد ألزم جماعة زي الإخوان أنه يجب أن يكون مرشحكم للرئاسة أو للبرلمان فقيه؟ لا غير صحيح ومحمد مرسي نفسه لم يكن فقيها وحتى الشيخ حازم أبو اسماعيل بالمعنى التقليدي والكلاسيكي لكلمة فقيه لا يعد في إطار الفقهاء يعني لا يعد في إطار حفاظ المتون وحفاظ الآراء الفقهية يعني الراجل كان بيطلع على قنوات دينية بيتكلم في كل حاجة لأن دينية. عنده فكر ديني وهو من الموهوبين علميا الحقيقة بس أنا الفكرة أنه أنت محتاج ليه الفصل بين الدعوة والسياسي إذا كانت المسألة مسألة تخصص كما يقال وكما يسوق لهذه الفكرة فالتخصص ده ما كانش أصلا مشكلة يعني ما حدش قال أن الإعلام الإسلامي يجب أن يتولاه فقهاء وإحنا مثلا قاعدين في قناة محسوبة على أنها من الإسلاميين ما حدش اشترط على كل الإعلاميين اللي موجودين فيها أنهم يكونوا عارفين الحلال والحرام يعني فالمسألة مسألة التخصص مسألة مشهورة ومسألة موجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين يعني أبو ذر رضي الله عنه داعية موهوب وأسلمت على يديه نصف قبيلة غفار قبل الهجرة ومن السابقين للإسلام و و و و ولما قال يا رسول الله استعملني يعني خليني عامل من عمالك حذر وقال له ضعيف قال له إنك ضعيف عمرو بن العاص وخالد بن الوليد أسلموا متأخر بعد صلح الحديبية العام الثاني مباشرة كانوا الاثنين بيقودوا جيوش فمسألة المواهب وتوظيف المواهب لا علاقة لها بمسألة يعني فكرة التخصص فكرة موجودة مع الفصل يعني انت بتقول ده ما هو انا بقول ليس المقصود من دعوة الغنوشي التي اطلقها في مؤتمر النهضة العاشر هو مجرد التخصص لان التخصص ده لم يكن اصلا مشكلة انما هو الراجل كان واضح وصريح في ان احنا تحولنا من حركة عقائدية تدافع عن الهوية الى حركة شاملة ضد الاحتجاج الى حزب وطني ديمقراطي يلتزم بثوابت الدستور والدولة والان زمن الاقتصاد فاحنا دلوقتي هنتكلم في الاقتصاد طب خلينا من الغنوشي ايه رايك في مصر يحصل فيها فصل دعوي عن سياسي ولا لا ما طيب كويس نسال سؤال مبدئي فصل الدعوي عن السياسي ده يساوي عمليا ايه يساوي ان ما يتكلمش في السياسه الا اللي بيفهم في السياسه الا اللي شغلته السياسه طيب ده ما كانش اصلا مشكله يعني احنا لو قلنا انه فصل الدعوي عن السياسي دي فكره يرد بها على كلمه شموليه الاسلام صح كده كلمة شمولية الإسلام والإسلام منهج شامل الكلمة دي أول واحد قالها في العصر الحديث هو حسن البنا يعني قالها بشكل عملي يعني وطبقها هل حسن البنا كانت عنده مشكلة في إسناد المتخصصين في أماكنهم خلينا في بتوعنا بلاش بس نروح يعني لو رحنا للأمثلة النموذجية دي مش لا لا لا, لا أنا بقول لك اللي أنت بيطرح مثلا فكرة شايف إنه مجلس الشعب اللي كان فيه أغلبية إسلامية كويس 70% كانوا 40 إخوان و30 سلفيين في كام واحد فيهم شغلته السياسه وفي كم واحد فيهم بقى مدرس في الجامعه. طيب احنا كده وجي بقى عضو. يبقى احنا ودكتور وجي بقى عضو، واحد ما ترشحش قبل كده وجي بقى عضو، وناس يعني. لا هنا في نقطه في الاخر، هنا في نقطه المفهوم الاسلامي بقى وصول الاسلاميين ايا كان تخصصهم للحكم او لمراكز التاسيس. كويس كويس. احنا لما بنناقش فكره فاحنا يعني بنبقى مصرين على ان احنا نناقشها كفكره، انما لما بنناقش التطبيق بندخل في يعني شويه عوامل كتير تسوق الى الازمه. فاحنا بنقول نقاش الفكره التي تقول بفصل الدعوه عن السياسي، هذه الفكره لما طرحت تطرح في المجال الفكري ردا على فكره الاسلام منهج شامل والاسلام وشموليه الاسلام. وصحيح فعلا انه شموليه الاسلام لا تساوي شموليه الجماعه يعني ولا تساوي الاسلاميين المصريين اللي طرحوها. كان وجهة نظرهم انه اللي بيشتغل في السياسه يبقى سياسي، ما يبقاش هو اللي بيشتغل في الدعوه. صح. يبقى المشكله دي يعني مثلا يعني الدكتور حسام العريان بيطلع على المنبر وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الشعب في يوم من الايام، هم بقى عاوزين يعني النموذج ده ينفصل، حاجه من الاثنين، يا دي يا دي، عشان سلطه التاثير على الناس بالمقدس ما تنتقلش لضروره انتخابهم. انا مش موافق على كده، انا مش موافق على كده. ايه المانع ان الدكتور عصام العريان يبقى بيفهم لا لا لا في الدين؟ لا لا، بديك نموذج. ايه المانع ان محمد الهامي يبقى بيفهم في الدين ويفهم في السياسه، ولما بيروح يدرس فقه بيدرس فقه ومع ذلك بيفهم في السياسه؟ المانع احيانا بتطرح ارائك السياسيه بوصفها دين. ايه المشكله برضه؟ أنا رأي سياسي يبقى دين؟ أنا بطرح آراء سياسية بوصفي ده، هذا ما انتهى إليه اجتهادي في المسألة. في واحد تاني بيفهم بالدين وبيفهم في السياسة. صراع على المصالح يا محمد. أنا وأنت. ما هو ده على البتاع دي. ده التعريف العلماني للسياسة. لا ده التعريف اللي في الدنيا كلها. ده التعريف حتى. كويس. التعريف بتاع التاريخ. صح صح. ده ما كانش في صراع مصالح في التاريخ الإسلامي. ما هو كان في صراع مصالح، لكن طالما مطبوق في النهاية بالإطار الإسلامي فساعتها الاجتهادات كلها ما فيهاش إشكالية، وساعتها يمكن التمييز بوضوح بين المصلحة الشخصية وبين مصلحة الدين. إنما إن تعريفي للسياسة باعتبارها صراع على المصالح. كان في تمييز بوضوح بين المصلحة الشخصية وبين المصلحة الدينية. طيب يعني تولي يزيد مثلا كان فيه كده يعني هنروح بقى في سكك ده فاضل دقيقه بيقول لي فاضل دقيقه اقعد احكي تولي يعني يزيد ازاي مثلا كان فيه تفرقه بوضوح. بالعكس ده الفتنه دلالتها انه ما كانش فيه تفرقه بوضوح. غير صحيح. ما هو كويس، انت لا شك ان الامور العمليه بيحصل فيها تشابكات وبيدخل فيها الصالح على العام. كل قائد يا اخ محمد، كل قائد يعني تنسجم وتندمج في نفسه مصلحته الشخصيه ومصلحه المشروع، وبالتالي ما ينفعش بقى رايه يصدر عن المقدس، لازم يبقى راي بني ادم. يبقى انت هتعمل ايه بقى؟ يبقى انت غلطان خالص. يبقى انت مش هتخلي اي قياده في التاريخ. لا انا بقول كده، انا بقول بما ان الاسلام ما فيهوش الشخصيه المقدسه التي تنطق باسم الله، فما فيش حد يقدر يقول ان رايه في السياسه هو الراي الذي لا معقب وراءه. فكره الناس متصورة أن الدين هو رأي واحد بيقوله الفقيه، هذه فكرة غير صحيحة. دي فكرة موروثة من المنهج المادي العلماني الكنسي، لأنه متأثر بالمنهج الكنسي. أنا أقول لك ده اللي بيحصل في التطبيق. أول ما بقول أنا مش أنا رفض الكلام ألم ده، ببقى ضد الإسلام. طيب ضد المشروع الإسلامي. الإسلاميين مثلا وحاقد يعني كده. الإسلاميين في مصر، أنا عايز أصله في مساحة ثابت وفي مساحة متغيرات، بس الإسلاميين في مصر مثلا على سبيل المثال ليسوا متفقين في كثير من الأمور، وكل واحد فيهم يزعم أنه هو الحق. كويس. هل ده عامل يعني عايز أقول لك إيه؟ عامل بلبلة للناس. مين الإسلام في كل دول؟ ما هو إن إحنا دخلنا الإسلام في المعترك ده إسلام شخصيا مش فاهمين ليه ده عامل بلبلة للناس. فكرة أنا عايز أقول لك الحاجة، أي فكرة سيبك دلوقتي من الإسلام، أي فكرة الشيوعية الليبرالية الرأسمالية الاشتراكية أي حاجة، مش كل المبادئ دي حصل لها تفرعت إلى مذاهب ومدارس وآراء؟ ده صحيح. صح. جي واحد دلوقتي قال لك هي إيه الاشتراكية؟ ما أنت عندك اشتراكية فلان واشتراكية علان واشتراكية حزب فلان. كل الاشتراكيات هم للأسف بيقولوا لي يبقى ليه بقى مش عايز تعتبر؟ لا ده أنا عاوزه تاني، ده أنا ما يعني ما تلغوا النشرة تهنا برضه. أنا مبسوط إنك هادي ومبسوط من ابتسامتك، وعاوزين نقعد مع بعض كتير بقى. لا لا تحت أمرك. وأنت محتفظ بالهدوء والابتسامة. هحاول. ويحيى فصل الدعوة عن السياسة. صباح على خير.